بعض الكائنات المخلوقة تعلقت بها القدرة الإرادة، والبعض الآخر ما تعلقت، يعني ما تعلقت به الإرادة ثبت به الترجيح بلا مرجح. الصفة اللي أنت فيها بلا إرادة من الله ترجيح على باقي الصفات المحتملة بلا مرجح بلا مريد برسي، هذه واللازم باطل. شو هذا اللازم باطل؟ ترجيح، الترجيح بلا مرجح باطل. إذا بطل اللازم بطل المجدود. فالضحي أتكنها ويدل على عموم تعلق الإرادة الأدلة العقلية، كأن يقال لو تعلقت بالبعض دون البعض للازم عليه الترجيح بلا مرجح. هذا كلمة للازم عليه الترجيح، متى ما حطينا لو بصير شرط، لو فعل الشرط هو ملزوم وجواب الشرط لازم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إيوه، ترتب الفساد على تعدد الآلهة. لو كان إنسانا لكان حيوانا، ترتب الحيوان لزم من كونه إنسانا لزم كونه حيوان، فالحيوان لازم. هون لازم عليه الترجيح بلا مرجح، وهذا لازم، واللازم باطل. إذا كان بطل اللازم بطل الملزوم، واضح؟ هذا دليل عقلي. كمان والأدلة السمعية، هون في عنا علماء الكلام الله يرضى عنهم بيجيبوا للمسألة أدلة عقلية وأدلة سمعية. عشان إيه؟ عشان كل واحد ياخذ، أو كل دواء تعطيه لعيلته بيجيكي واحد شو الوعي؟ مو مؤمن لا بالله ولا باليوم القيامة. نجيب له الأدلة العقلية. كمان بده ينكر، بده ينكر عقله. اجاني انا طالب خطرة في بعض المدارس هيك دقق معي، خلص بدي قرر بالعكس، تجاوز حدوده بدي قرر الالحاد. طورت بالي عليك، جبت له الادله العقليه، قلت له اذا قال الله في القران في التوراه في الانجيل لا تقبل مني، جيب لك الادله العقليه. الادله العقليه مختصره بتتركه واجب جائز مستحيل، حطينا عرفنا قواعده قلنا له العالم واجب اما جائز اما مستحيل. لو كان مستحيل لما وجد والان موجود، اذا مو مستحيل صفي يا واجب يا جائز. اذا كان واجب ما بينعدم ولا بتتغير افراده، نحن عم نشوف تغيير، إذا صار مو واجب جائز. وإذا كان جائز، في الجائز يستوي الوجود والعدم. فليش ترجح وجوده على عدمه بلا مرجح؟ لزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح، وهذا مستحيل. طلع هيك باعتبار، قال أنا أعتقد أن وجودي يلحق أظن بالحرف البحر، أعتقد أن وجودي سابقا على عدمي، يعني قبل ما تلدني أمي أنا كنت موجود. قلت له لرفقاتي قصة، شو رأيكم بكلام رفيقكم؟ صحيح هذا؟ قلت له شوف يا أبي، بقبلك صوتي بأي حقيقة شريطة أن تكون عاقلا. احتجر راح أعد قصة مع حكى بدرس تاريخ. هذا دواء للملاحدة. أما واحد مؤمن، ليش عم بحكي لكم هالكلام؟ عشان هدول السلفي بيقيموا النكير علينا لما بيلاقونا عم نقرا علم التوحيد بهالأدلة العقلية. نحن عاوزين كلام الفلاسفة، عاوزين كلام اليونان، ذكرتنا القرآن والسنة. إيه على راسي القرآن والسنة لكم أنتم يا مؤمنين ومؤمنات. أما كمان واقف عاطل كتف اليدين أمام واحد بيقول لي هذا القرآن كلام محمد، ما